إذاعة طريق السلف تقدم تسجيلات دورة الإمام مالك بن أنس الأصبحي الثانية والمقامة بمسجد التوحيد بمدينة طرابلس، ومع الدرس الثاني في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد بن سعد الأنجر حفظه الله ونفع به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، إن نصرة هذا الدين كائنة لا محالة، رضي من رضي وسخط من سخط، وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وإن العداء لهذا الدين منذ قديم الزمان وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم كن له العداء، فالناس ليسوا على وتيرة واحدة وليسوا على منهج واحد، بل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، بل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إخوتي الكرام، إن هذا الدين أمانة في أعناقكم، وأنتم شباب هذه الأمة، مرحلة القوة ومرحلة الرشد والنضج، فينبغي أن تعلو كلمة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. إخوتي الكرام، ألا وإن من أعظم ما يسلك العبد في منهجه في هذه الحياة هو تحقيق جانب عظيم من جوانب الشريعة، ألا وهو الولاء والبراء. وتحت هذا الباب، وتحت هذا المنهج القويم العظيم، يواصل الإنسان علم الإيمان وعلم العقيدة والحب والبغض في الله، وهذا من أوثق عرى الإيمان. أخي الكريم، كفاك نوما، وينبغي أن تشمر على ساعد الجد والاجتهاد والمتابرة لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. وكما يقول ابن القيم: إذا نام المسافر فمتى سيصل؟ إذا نمت الليل كله متى ستصل؟ وإذا رمت هذا الأمر من غير كد فستدركه إذا شاب الغراب. فلابد من تشمير ساعد الجد والاجتهاد والهمة العالية، وأن يعلم الإنسان أن هذا لا ينال براحة البدن ولا براحة البال، وإنما ينال بالتبثل والانكسار بين يدي الله عز وجل. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يمرغ وجهه في التراب حال سجوده لله تبارك وتعالى في صلاته، وهو يقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إخوتي الكرام، كلنا سنموت، ومات أناس قبلنا كثيرون، فما الذي حملوه؟ فما الذي أخذوه معهم؟ لم يأخذوا شيئا من حطام الدنيا، فالدنيا ضئيلة جدا، لو كانت تزن عند الله جناح بعوض ما سقى الكافر منها شربة ماء. العز والفخر والمجد والشرف في إعلاء هذا الدين، وإياكم والركون إلى هذه الدنيا، فإن الشيطان يدعو إليها ويحرص عليها، شياطين الجن والإنس كما يحرص عليها المنحرفون وأهل الأهواء قد حرصوا على الكراسي وإلى غير ذلك. إخوتي الكرام، الذي نأمل فيه وأنكم النخبة الخيرة في هذه البلاد، فهذه الكلمة يصح أن توجه إليكم، كما أن الطمع في من هو غيركم من أهل الأهواء والبدع أن يرجعوا إلى العقيدة الصافية وصراط الله المستقيم، ليس مبناه على العقل ولا على الهوى، وإنما مبناه على فهم السلف الأمة وعدم التعصب إلى آراء الشيوخ. فأقول إخوتي الكرام أن هذه الدعوة هي أمانة في أعناقكم، ويجب أن تحيوها، ولا تخشوا في الله لومة لائم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنون. إن كنتم مؤمنين، فالنصر والعز والفلاح والرشاد في التمسك بهذه الدعوة، كما قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني عزكم ومجدكم، العز والمجد في التمسك بهذه السنة مع تحقيق الجانب العظيم وهو جانب الولاء والبراء. وانظروا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية كم أوذي في هذا الدعوة، في هذه الدعوة، وعلماء السلف كم أوذوا، الإمام أحمد والإمام مالك، وفي هذه الدعوة ألقي إبراهيم في النار، وأوذوا الصحابة وأخرجوا من ديارهم، وأوذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام أحمد يتعاقب عليه 3 خلفاء من خلفاء بن العباس وبني أمية، وأوذي إيذاء شديدا كما ستعلمون في فتنة خلق القرآن، وأوذي فيها أناس كثيرون، ممن طرد، ممن امتحن، ممن سجن، ممن قتل، ولكن كانت العاقبة حميدة كما قال الله عز وجل: والعاقبة للمتقين. في الدنيا وفي الآخرة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يا أبا الله إلا أن يتم نوره، ولكن الشرف والمجد أن تكرس شبابك في نصرة هذا الدين، لا براحة البال ولكن بالحرص على الدعوة، أحياء هذه الدعوة السلفية. أقول إخوتي الكرام، لا شك أنكم كلكم تستحضرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، وأن هذه الأمة ستفترق، وأن كلها في النار إلا واحدة، فالذي تغمه نفسه ينبغي أن ينظر هل هو من هذه الواحدة أم لا. والنظر ليس ادعاء، وإنما الحق يعرف بالرجال أم الرجال يعرفون بالحق؟ الرجال يعرفون بالحق، فانظر إلى الحق وتعرف على الحق تعرف أهله. طيب، في المحاضرة الماضية أخذنا 4 أبيات من لامية شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي 16 بيتا، وإن كانت لي من ملاحظة فيما مضى في المحاضرة الماضية هو في مسألة الهداية، وقلنا أن الهداية هداية توفيقية، هداية توفيق وإلهام، وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل كما قال العلماء، وأن القسم الثاني من الهداية هداية الدلالة والبيان، كما يقول بعض العلماء هداية إرشاد، وهذه لا يملكها، وهذه يعني تكون للرسل والإنبياء والصالحين، وهي التي جاءت في القرآن ويدعو القرآن إليها. القرآن يدعو إلى هداية الدلالة، يعني الهداية التي في القرآن هداية الدلالة وليست هداية توفيق وإلهام. لو كانت هداية القرآن توفيق وإلهام لكان كل من يقرأ القرآن أو يسمع بآية يستجيب، ولكن هناك من يحرف القرآن، وهناك من يعادي القرآن، وهناك من يخالف القرآن، تتلى آيات الله عز وجل عليه أناء الليل وأطراف النهار ولا يستجيب. فدل هذا أن القرآن يدعو، والقرآن هو إرادة الله عز وجل، يعني فيما يحب. الإرادة تنقسم قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. فالإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة، هي أوامر الله عز وجل ونواهيه التي جاءت بالشرع، فالقرآن يدعو إلى هذا. وكذلك الرسل أرسلهم الله عز وجل ليطاعوا، ولكن هذه الإرادة، إرادة الله عز وجل في إرسال الرسل بأن يطاعوا، يمكن أن يطاع الرسول ويمكن أن لا يطاع الرسول. قال الله عز وجل: ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. فإذا إرادة الله عز وجل هنا شرعية، وإرادة الله الشرعية ليست لازمة الوقوع، بخلاف الإرادة الكونية. أعود فأقول، بالنسبة للهداية، هداية الدلالة هي التي جاء بها الرسل، كما قال الله عز وجل لنبيه: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله تبارك وتعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالقرآن هادي، ولكن هداية دلالة، هداية إرشاد. قلت في المحاضرة الماضية، ولعل اللسان قد زل بي، بل زل بي اللسان أو تجاوزت في اللفظ، قلت: القرآن لا يملك الهداية، هداية التوفيق، وإنما هي ملك لله وحده. أقول لعله تجاوز في اللفظ، لأني بحثت في هذه المسألة، أحد الإخوة سألني وأنا خارج الدرس الماضي وأعجبني سؤاله وجزاه الله خيرا، فما يعني ما يذكر كثير من العلماء أن هذه يعني يملك أو لا يملك. وإن كان بحثت في هذه المسألة وجدت كثير من الكتب يقولون يملك، ولكن ما أعجبتني الكتب في المكتبة الشاملة، بحثت القرآن يملك أو لا يملك، ينسبون هذا الملك، ولكن ما أعجبني هذا اللفظ. حتى محمد رشيد رضي ذكر أنه القرآن يملك، ولكن في تفسيره كما تعلمون بعض المغالطات وبعض الملاحظات، فما أعجبتني الكلمة، ولعلها تجاوز في اللفظ. وخشي السائل أن يكون القرآن بائن عن الله، القرآن كلام الله غير مخلوق وليس بائن عنه، وهو صفته، القرآن صفة لله تبارك وتعالى، لأنه كلامه أزلي، يعني ليس له بداية، إن البدايات هي أزمنة والأزمنة مخلوقة. فالقرآن هو كلام الله عز وجل، ولكن الهداية التي في القرآن هي هداية دلالة. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى، هداية دلالة. أما الهداية التوفيق لا يملكها إلا الله عز وجل. رسلنا الشيخ عبد الرحمن محي الدين بهذه الكلمة: هل القرآن يملك أو لا يملك؟ فقال: لا يملك. وهكذا جاءت الشيخ عبد الرحمن محي الدين: الهداية، هداية التوفيق لا يملكها إلا الله. أرسلنا إليه القرآن: هل يملك يعني لفظ يملك؟ فما أجاب الشيخ. ذاك الشيخ محمد بازمول ما أجاب على لفظ يملك أو لا يملك، ولكن لعل فيها التجاوز في اللفظ. فالأفضل أن نقول كما قال العلماء: القرآن يدعو. ولا يلزم من كونه يدعو القرآن أنه صفة بائنة عن الله عز وجل، لا، ما يقول هذا أحد وما يفهم هذا. وفي هذه المناسبة تذكر كلمة للشيخ ربيع حفظه الله وشفاه ورعاه، في كثير من المفسرين أو كثير من تكلم في السيرة يتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أخلاقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي، النبي قرآن يمشي. فعقب الشيخ ربيع قال: لا نقول أن القرآن يعني قرآن يمشي، لأن هذه اللفظة توهم أن القرآن مخلوق. على كل أن أشكر السائل، وهكذا ينبغي الاهتمام وفي الهداية التي في القرآن، يعني بدل من نقول يملك، ما سمعت أحد يقول هذه اللفظ، ومن قال يملك ولا يملك في غير مسألة الهداية يعني يستخدم هذا، ما أعجبتني كتبهم في هذا. طيب، أخذنا في الدرس الماضي أبيات لشيخ الإسلام تيمية وهي: يا سائل عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. أخذنا هذه الأبيات وتناولناها بالشرع وقلنا أن هذه العقيدة فيها مفارقة ومفاصلة لأهل الأهواء لإيضاح عقيدة أهل السنة والجماعة، فيها الولاء والبراء والصدع بالحق والذود عنه والدفاع عنه. بقي من الأبيات التي سنأخذها أربعة أبيات اليوم، لأن كل محاضرة سنأخذ أربعة أبيات. قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، وجاءت وهو فهو الكريم المنزل، وجاءت بعضها وهو العظيم المنزل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر. هذه الأبيات تتناول أمرا عظيما، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي القرآن. وقلنا لأن هذه العقيدة فيها مفاصلة ومفارقة بين أهل الأهواء والبدع لإيضاح عقيدة أهل السنة. فعقيدة أهل السنة في كلام الله عز وجل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو العظيم المنزل، فهو الحكيم المنزل، أو فهو الكريم المنزل، فهو القديم المنزل. كلها ألفاظ يعني سأذكرها في الشرح بإذن الله عز وجل. إذن هذه عقيدتي في كلام الله عز وجل، أقول في القرآن ما جاءت به آياته. ما الذي اعتقاد أو ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة بكتاب في القرآن؟ يعني هذا هو الإيضاح، عقيدة أهل السنة والجماعة. وأقول يعني قولا مبناه على الكتاب والسنة وفهم السلف، لأنه قال قبلها اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، طالما أنه محقق يعني مبناه على الكتاب والسنة، وهذا هو التحقيق، وهذا من أراد أن يصدع بحقيقته بعقيدته وأراد أن يصدع بالأمر، ليس كما يصدع أهل الأهواء والبدع ويقاتلون من أجل كلامهم من أجل الهوى ومن أجل البدع، يريقون دماء الناس ويقون دماءهم من أجل ماذا؟ ليس من أجل الكتاب والسنة. حتى وإن ادعى أنه من أجل الكتاب والسنة فهذا ادعاء باطل، لأنه كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فينبغي الإنسان ألا يخالف العلماء وألا يخرج عن العلماء. أهل الأهواء والبدع كلهم ومن غير استثناء لا يسيرون خلف العلماء، ولهذا نجحت الدعوة السلفية من قديم الزمان إلى يومنا هذا منذ أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم لتمسكها بعلمائها، لأن في زمن التابعين تمسكوا بأقوال الصحابة ومن بعدهم تمسكوا بكلام العلماء. وفي هذا الزمان الفتنة تهوج وتموج، وفي هذه الفتنة الهوجاء، ومعنى الهوجاء يعني الطويلة القارصة الشديدة، يعني الناجي فيها في هذه الفتنة وأنتم ترونها بأعينكم نسأل الله السلامة والعافية، الناجي فيها هم أهل السنة، هم السلفيون الذين كانوا يلمزون بألقاب أحناس بيوتكم أو إلى غير ذلك. ونجات السنة بهذا سبب نجاتهم وتمسكهم بعلمائهم والسير خلف علمائهم، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الفضل والمنة لله وحده لا شريك له. قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، القرآن معتقد أهل السنة والجماعة أنه كلام الله نزل به جبريل من رب العالمين سماعا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العربية. وسندنا في القرآن كما يقول أهل السنة والجماعة سند القرآن اسم إليه، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أقوى السند هذا السند القرآن، محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، وليس كما تقول الأشاعرة يعني محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، لا، وإنما السند في القرآن كله سماعا من أقوى السند. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، قال بلسان عربي مبين. القرآن أنزله الله على أفضل الملائكة، نزل به جبريل على أفضل البشر، وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة على القول الراجح، الأفضل البشر بأفضل اللغات. هذا ما يدل على أن اللغة العربية هي أفضل اللغات، وإن كان تكلم الله عز وجل يعني بلسان الرسول، يعني وما آسف يعني الله عز وجل ماذا قال؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، رسول يعني جاء بلسان قومه. أما الله تبارك وتعالى تكلم كلام يليق بذاته وجلاله، ما نقول تكلم بلسان، لا، الرسول تكلم بلسان قومه، ولكن القرآن جاء يعني بلغة العرب، وموسى تكلم بماذا؟ تكلم بالعبرية، وموسى تكلم بالسريانية، فالقرآن نزل على عيسى بالسريانية. الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وكلم موسى بالعبرية، لأن الله عز وجل يتكلم كيف ما يشاء ربنا عز وجل. إذن القرآن هو كلام الله، ممن نزل من الله، يعني تكلم به حقيقة، ليس كما تقول الأشاعرة والمعتزلة أن الشجرة هي التي كلمت موسى، وأن الله خلق الكلام في الشجرة، أو أن جبريل هو الذي كلم محمد، وأن الله خلق القرآن في قلب جبريل، أو أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي صدع بالقرآن، وأن الله خلق القرآن في قلب محمد، إلى غير ذلك، ينفون الكلام عن الله تبارك وتعالى. هذا خطأ وخطر، بل الله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. إذن القرآن كلام الله تبارك وتعالى منزل، وفيه إثبات صفة العلو لله عز وجل غير مخلوق، لأن ليس من صفات الله عز وجل شيئا مخلوقا، والكلام ليس بائن عن الله، وليس بخلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. فالله تبارك وتعالى خالق أزلا وأبدا، والله تبارك وتعالى يتكلم، والكلام صفة كمال لله عز وجل، يتكلم أزلا وأبدا ربنا عز وجل. إذن كلامه منزل غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق قال الله عز وجل إيش؟ سأصليه سقر. لماذا؟ لأنهم قالوا إن هذا إلا قول البشر، يعني مخلوق، قال الله عز وجل سأصليه سقر. وكلمات الله غير مخلوقة، لو كانت مخلوقة ما كان يستعيذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله إيش؟ ولا يستعاذ بالمخلوق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. علماء يقولون أن القرآن مخلوق من الأشاعرة ومن المعتزلة، وتعرفون أنتم الأشاعرة كم فيهم من علماء، وحبا للسنة إلى غير ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ومسائل الإيمان، ولكن ضلت أفهامهم وزلت أقدامهم في أبواب العقيدة وفي أبواب الأسماء والصفات وغيرها. إذن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر كفر أكبر، مخرج عن الملة كما ستعلمون في فتنة العلماء في مسألة فتنة خلق القرآن. إذن نزل به جبريل سماعا، هذا هو القرآن، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم نزل به جبريل. وأن القرآن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه بدأ من الله وإليه يعود. منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ، ما معنى منه بدأ؟ يعني تكلم الله عز وجل حقيقة به، ليس كما يدعي المدعون، وإنما هو كلام الله مسموع سمعه جبريل وتكلم الله عز وجل به. منه بدأ حقيقة وإليه يعود. قال العلماء إليه يعود، معنى إليه يعود يعني وصفا وحكما، وإما أن يكون يعني إيش معنى وصفا وحكما، يعني الكلام كلامه والحكم حكمه، وصفا وحكما. والقول الراجح والصحيح إليه يعود يعني في آخر الزمان، في آخر الزمان يرفع حتى لا يبقى في الصدور منه آية ولا في السطور، وذلك عندما يمتهن كتاب الله عز وجل ويعرض عنه، كما يحدث للكعبة أنها يعني تمتهن ويعني يحدث ما فيها، فيرسل الله عز وجل من ينقضها حجرا حجرا. والكتاب يرفع، يرفع جملة واحدة ليس أجزاء، يرفع جملة واحدة كما جاء في الأمانة: ينام الرجل النوم ويصبح وليس بقلبه وفي جوفه شيء أبدا. صلى الله السلام والعافية. ودليل على هذه المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى منه آية، وتبقى طائفة من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. قال صلة ابن زفر، ليس بضم الفاء ولكن بفتحها، زفر، وهو تابعي جليل من أصحاب حذيفة. قال صلة ابن زفر لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ فسكت حذيفة ولم يجبه. وقال زفر: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة. فقال صلة ابن زفر: وما تغنيهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فقال حذيفة: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار يا صلة. فإذا القرآن القول الراجح كما ثبت في الحديث الصحيح أنه يرفع في آخر الزمان، وهو معنى قول العلماء: منه بدأ وإليه يعود. وأن الله تكلم بهذا القرآن بحرف وصوت، بحرف لأن الكلام لا يكون إلا بحرف، وبصوت لأن النداء لا يكون إلا بصوت. والله تبارك وتعالى تكلم بحرف وصوت، قال لا أقول، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وجاء في الحديث إن الله ينادي بصوته يسمعه من بعد كما قرأ أن الملك الديان. إذن في إثبات الحرف وإثبات الصوت. إثبات الحرف، حتى المعتزلة يقولون أن القرآن كلام الله وأنه بحرف وصوت، يقولون المعتزلة هذا أن كلام الله بحرف وصوت، ولكن هذا الذي بين أيدينا مخلوق. والأشاعرة ينفون الحرف والصوت عن الله عز وجل ويقول كلام قديم نفسي غير متجدد، خلاف لعقيدة أهل السنة والجماعة أن عقيدتهم في القرآن أنه قديم النوع حادث الأحاد كما سيأتي بيانه. إذن القرآن عقيدتنا فيه أن الله يتكلم يعني بحرف وصوت، وأن القرآن وكلام الله عز وجل كونه بحرف وصوت لا يشبه كلام المخلوقين، لأن الله يتكلم كلاما يليق بذاته وجلاله. عندما سمعه موسى أطال المقام مع الله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ كان قادر يقول هي عصا، ولكن أحب للذة الكلام ولذة المناجاة أن يطيل المقام مع الله عز وجل قال هي عصايا أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فأطال المقام للذة المنجاة مع الله تبارك وتعالى. فكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأن القرآن محفوظ إلى يوم الدين. قال الله عز وجل إن نحن نزلنا القرآن وإن له لحافظون. وقصة يحيى أكتم بن يحيى بن أكتم مع اليهودي دعاه للإسلام، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. هذا يعني يدل أن القرآن محفوظ إلى يوم الدين، بخلاف التوراة والإنجيل والكتب الأخرى، يعني استحفظ الله عز وجل العلماء عليها بما استحفظ من كتاب الله، ولكن القرآن تولى الله عز وجل حفظه. وقصة يحيى بن أكتم مع اليهودي دعاه للإسلام فرفض بعد سنة كي يسلم، هذا اليهودي بسبب حفظ القرآن. ما الذي فعل اليهودي؟ أخذ التوراة وحرف بها وزاد وأنقص وأنزلها إلى السوق فباعها مباشرة، أقبل عليها الناس واشتروها كلهم. فأخذ الإنجيل وحرف فيه وزاد وأنقص وأنزله إلى السوق فاشتروه الناس كلهم وراجت تلعتهم. فأقبل على القرآن فزاد فيه بعض الشيء، فنزل السوق فردوه عليه وحذروا من البيع فيه، فعلم أن القرآن كلام الله فأسلم بعد السنة ورجع إلى يحيى بن أكتم وأسلم. على كل، القرآن لا شك في حفظه، مهما كان له العداء فهو محفوظ، وهذا يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة، بل أن القرآن ناسخ لكل الأديان، ناسخ لجميع الأديان لأنه مهيمن عليها. وأنه كما ذكر أهل السنة والجماعة قديم النوع حادث الأحاد، يعني باعتبار أصله أن القرآن أزلي ليس له بداية، لأن البدايات تتعلق بالزمان والزمان مخلوق، وأما أحاده فهي متجددة. فعندما كلم الله عز وجل عيسى كان كلامه يعني حق لعيسى، وذلك حين وجود عيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى، هذا القول كان عندما وجد عيسى، وإن كان اختلف العلماء متى يكون هذا القول. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، متى كان هذا القول؟ اختلف المفسرون، بعضهم قال قال الله عز وجل هذا القول عندما رفعه الله عز وجل قال له هذا القول، ولكن القول الراجح والصحيح أن هذا القول يكون يوم القيامة. وإذ قال الله يا عيسى يعني يكون هذا يوم القيامة، لأن قبلها ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، يوم يجمع يكون هذا الجمع يوم القيامة. وبعدها ماذا قال الله عز وجل؟ قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يعني يوم القيامة. إذن وإذ قال الله يا عيسى هذا الكلام اختلف فيه العلماء، والراجح صحيح أنه يكون يوم القيامة، ولكن الشاهد أن آحاد وأفراد كلام الله عز وجل يعني متجددة، وأما أصل باعتبار أصله فهو قديم النوع يعني أزلي، يعني ليس له بداية، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. إذن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، وأنه قديم النوع حادث الأحاد. كونه قديم يعني قد توصف الصفة، صفة الله عز وجل بالقدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل أحدكم المسجد إيش يقول؟ أعوذ بالله العظيم، إيش أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم. وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. سلطانه الذي هو قهره وجبروته وقوته وقدرته ربنا عز وجل. القديم يعني الأزلي، ليس له بداية، يعني صفته ليس أزلية، وسلطته وقهره وجبروته وقوته وقهره وقدرته ربنا عز وجل يعني أزلية، سلطان القديم. إذن القرآن يعني لا يسمى أن الله قديم، لا يسمى أن الله قديم، ولكن القرآن أزلي، يتكلم الله عز وجل كيف شاء، بما شاء، متى شاء، كيف شاء، هذا باعتبار الكيفية والصفة كما يقول العلماء، متى شاء باعتبار الزمن، لا كما تقول الأشاعر أن الله تكلم وانتهى وكلامه نفسي إلى غير ذلك من الكلام. وبما شاء يعني أمرا ونهي، بما شاء وبأي لغة يشاء، السريانية بالعبرية باللغة العربية، تكلم الله عز وجل بما شاء وأمرا ونهيا وقصص وعبر إلى غير ذلك، ليس له بداية لأن البدايات أزمنة. إذن هذا معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله، أنه من بدأ وإليه يعود، وأنه نزل به على قلب محمد، والذي تكلم به جبريل، وأن الله كلامه لا يشبه كلام المخلوقين. أهل البدع ماذا يقولون في كلام الله تبارك وتعالى؟ أهل البدع ضلت أفهامهم وزلت أقدامهم في هذا الباب العظيم، عندهم أن الكلام قديم لا يتجدد، كلام الله واحد، تكلم وانتهى، وكلام نفسي كما تقول الأشاعرة أو كما تقول المعتزلة، أن الله تكلم بحرف وصوت، وأن هذا الذي بين أيدينا المصحف هو كلام الله عز وجل، ولكنه مخلوق. إما أن الله، إيش معنى مخلوق؟ يعني بائنا منهم، خلق الله في قلب جبريل أو في قلب محمد، أو خلقه في الشجرة أو في جانب الطور حتى كلم به من أراد الله عز وجل بيانه. إذن يقول أنه مخلوق، والأشاعر كذلك يقولون هو عبارة عن كلام الله عز وجل، يقول ليس بحرف ولا صوت ولا تعلق له بالمشيئة، يعني لا يتجدد، كلام قديم نفسي وانتهى. فهذا معتقد الأشاعرة في هذا، وأنه لازم للرب لزوم الذات كالعلم عندما فسر الكلام بالعلم، ولم يثبت الكلام لله عز وجل. وعلى هذا طافح كتبهم بهذا، وفقوا في هذا الماتريدية، حيث قالوا إن القرآن حكاية عن كلام الله عز وجل. فعندهم أي الأشاعرة أن الأفعال الاختيارية لا تقوم بالرب حيث يتكلم أو لا يتكلم وإلى غير ذلك. طيب إيش نفعل يا آدم؟ أخرج بعث النار، وأن الله كلم موسى وكلم الله موسى تكليمه، وهذا كان عند وجود موسى وإلى غير ذلك من الأدلة. ظلوا في هذا ويقولون أن القرآن مخلوق، ومن قال أنه مخلوق فهو كافر كفرا أكبر. وعندهم سواء كان التوراة أو الإنجيل أو الزبور، كله واحد، كل واحد من حيث يعني أن كلام نفسي، وأن الله تكلم به ليس حقيقة ولا بحرف ولا صوت. ومن قال هذا القول فهذا القول لا شك أنه قول كفر وخطير، فلهذا صدع شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن هذه العقيدة فيها مفارقة لأهل الأهواء والبدع. قال: أقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. في فتنة المأمون وهو الخليفة العباسي في زمن حدثت فتنة كبرى عظيمة، والمأمون في الحقيقة أدخل شرا على المسلمين عظيما جدا بترجمة كتب الفلسفة وعلم الكلام، وأدخلها إلى ديار المسلمين، فأضرت المسلمين ضرارا شديدا، حتى أن شيخ الإسلام تيمية قال: لا أظن أن الله يغفل المأمون عما فعل في المسلمين. والمأمون آذى المسلمين وآذى العلماء، وهو الذي نشر، ليس من الخلفاء قبله أحد نشر هذه الفرية، ولكن شمر لها ساعد الجد في هذا، وألزم وأجبر الناس في زمانه وكان خليفة على القول بخلق القرآن. وهذه فتنة عظيمة، فتنة خلق القرآن فتنة عظيمة، سلط الضوء عليها شيئا قليلا. يعني في هذه الفتنة من العلماء من أوذي وعذب وضرب، وفيها من قتل من العلماء، وفيها من سجن. والذي كان رأس هذه الفتنة، طبعا أول من قال بفتنة خلق القرآن الجعد بن ذرهم الذي ضحى به خالد أبناء القصري، قال ضحوا فتقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن ذرهم، فإنه يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما. فهذه الفتنة قال بها المعتزلة وعلى رأس نبي دعاد كذلك، وكانوا بجوار المأمون ونشروا هذه الفتنة. والذي لا يقول، وألزم العلماء بالقول بها إلزاما. قبل هذه الفتنة ما كان الصحابة يقولون أن القرآن مخلوق أو القرآن غير مخلوق، وإنما يقولون القرآن كلام الله عز وجل، مع اعتقادهم أن ليس صفة من صفات الله مخلوقة البتة، ولكن ليس هناك القرآن مخلوق أو غير مخلوق. ولكن أحدث ما أحدث أهل البدع والأهواء وقالوا إن القرآن مخلوق، فانبرى لهم علماء الأمة علماء الإسلام بأن قالوا القرآن كلام الله، ضافوا كلمة إيش؟ غير مخلوق. تعرفون ما وراء هذه الكلمة من الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فافتتن العلماء في هذا افتتانا شديدا، واحتاج العلماء لأن يقولوا هذه الكلمة أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وكان من افتتن في هذا علي بن المديني وسجن، وفي سجنه كان في غرفة ظلماء جدا ليلا نهارا، حتى خشي على بصره وخشي من فتنتهم وعذابهم، فأجابهم بأن القرآن مخلوق من باب إيش؟ إلا من أكره إيش؟ وقلبه مطمئن بالإيمان. وكذلك أبو معمر القطيعي افتتن بهذا، وكان شديد التمسك بالسنة، حتى من شدة إدلاله بالسنة كان يقول عن دابته لو نطقت بغلتي إيش لقالت إنها سنية، من شدة إدلاله بالسنة. فعندما أوذي في هذه الفتنة كان الناس يرتقبونه عند الباب وينظرون ما الذي سيحدث معه، فأجابهم بأن القرآن مخلوق. فعندما خرج قال له ما الذي حدث؟ قال كفرنا وخرجنا. قال كفرنا وخرجنا، يعني دخلنا فقلنا ما قلنا وخرجنا، صلى الله عليه وسلم، يعني ابتلينا فذكرنا الكفر، يعني ليس يعني إلا من أكره وقلبه ترخص في هذا، نسأل الله سلامة. فتنة عظيمة جدا، لأن فيها إذاء وسجن وضرب. جاءوا لإمام الشافعي وألزموه، كان من حضر هذه الفتنة، وألزموه بالقول بخلق القرآن. قالوا له هل القرآن مخلوق أم ليس مخلوق؟ قال أنا؟ قال نعم. قال مخلوق، يعني استخدم المعاريض، لأن في الحديث إن من المعاريض من دحت عن الكذب، وإن كان هذا مشهور على الألسن ولكنه ليس حديثا صحيحا، ليس حديثا صحيحا، إن في المعاريض لمن دحت عن الكذب ليس حديثا صحيحا، وإنما هو موقوف عن عمران بن حسين، صح موقوفا عن عمران بن حسين، بل صح موقوفا عن عمر بن الخطاب، إن في المعاريض ما دحت عن كذب، ولكن ليس حديث مرفوعا. فتأول الشافعي، قال له هل القرآن مخلوق أم لا؟ قال أنا؟ قالوا نعم، يعني فهموا نعم أنت المسؤول. فقال نعم مخلوق، يعني أنا المخلوق، وانصرفوا عنه. فراجت كلمات أن الشافعي كلامه ليس مصرح، وأنه ما يقول مخلوق، وأن الشافعي لا كذا، وأن الشافعي إمام، وراجت الفتنة. فجاءوا إليه فقال له اسمع، نحن نريد كلاما صريحا صحيحا. هل القرآن مخلوق أو ليس مخلوقا؟ فتنة يأخذونه للسجن والضرب والقتل والتشريد، قتل فيها علماء. فقال أشهد الله أن القرآن، أشهد الله أن القرآن والتوراة والإنجيل كل هؤلاء، استخدم اسم الإشارة، كل هؤلاء مخلوق. فتركوه وذهبوا. فتنة عظيمة جدا. ممن ابتلي بفتنة خلق القرآن الإمام أحمد، ابتلي فيها ابتلاء شديدا، وكان يضرب ويعذب، وكان أمة وحده في ذاك الزمان مع توافر العلماء. يقول ابن القيم يعني الجماعة موافق الحق وإن كنت وحدك. قال والإمام أحمد كان في عصره والجماعة، لأنه ثبت، كان يجلد بالسياط حتى يغمى عليه ويفيق، يجلد. ضرب فيما نقل علماء السير 15,000 صوتا حتى خشي من أن تنكشف عورته من الضرب بالسياط، يغمى عليه ويفيق، وكان يدعو ألا تنكشف عورته. وقال نفعني الله بكلمة سمعتها من عاصي، رجل ضال في السجن كان مع الإمام أحمد، يجلد بسب الخمر، يدخل ويجلد ثم يخرج، ثم يشرب الخمر ويؤتى به، يجلد ويسجن ثم يخرج ويشرب الخمر ثم يأتي. فرأى الإمام أحمد أنه يعذب، فقال له أثبت يا إمام، ها أنا ذا ثابت على الخمر، فكيف أنت على دينك؟ قال نفعني الله بهذه الكلمة نفعا شديدا. والقلوب كما يقول العلماء أقفال لها مفاتيح، فمنهم من ينفتح قلبه بكلمة تكون فيها إخلاص، ومنهم من ينفتح قلبه بآية، ومنهم بحديث. جبير بن مطعم جاء لفداء الأسرى للنبي صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون الآية، قال كاد قلبي أن يطير. فأخذ العلماء منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في ركعة واحدة كاملة، قرأها كاملة في الركعة الواحدة، لأن هذا يشعر بهذا، أن في أخيرها ومن أواخرها، أم خلقوا من غير شيء أم هو الخلق، قال كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. الله أكبر. فالقلوب أقفال لها مفاتيح. الإمام أحمد قال له أثبت يا إمام، قال نفعني الله بهذه الكلمة، قال هو على الباطل ويجلد ثابت ومازال يعود، فكيف أنا بالحق؟ قيل له ترخص يا إمام، قل ما قال الصحابة وانتهى، قل القرآن كلام الله واسكت، طيب هذا مطلوب؟ قال لا يسعني ذلك، لا يسعني. كنا نقول القرآن، ولكن هم أحدثوا كلمة مخلوق، فلا بد من القول أنه غير مخلوق، وثبت وسجن واختلف عليه 3 أئمة من بني العباس وبني أمية في زمن فتنة المأمون، وجاء بعده حتى خرج في فتنة، خرج في خليفة، في خلافة المتوكل، وخرج وبقدر ما سجن وأودي رفعه الله عز وجل، وكان يناظر الناس بعد ذلك ويقول لهم بعد حتى أن خرجوا أثناء سجنه، يقول أنتم تقولون القرآن مخلوق، هل شيء قاله الله عز وجل؟ أثناء المناظرة يقول لا ما قاله الله عز وجل. مخلوق هل قاله الله؟ قال لا ما قاله الله. طيب هل قاله رسول الله؟ قل لا ما قاله رسول الله. طيب هل قاله أبو بكر الصديق الخليفة الراشد أن القرآن مخلوق؟ يقولون لا ما قاله أبو بكر الصديق. أقول لهم هل قاله عمر ابن الخطاب؟ يقول لا ما قاله عمر. يقول طيب هل قاله عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن القرآن مخلوق؟ يقول لا ما قاله عثمان. يقول هل قاله علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ يقول له لا ما قاله علي. يقول يا لكع ابن لكع، شيء ما قاله الله ولا رسوله ولا أحد من الصحابة، وتقولون أنتم أنه مخلوق؟ فهذا لا يستقيم أبدا. إذا قالوا لا نحن يسعنا ما يسع السلف، نقول لهم اسحبوا مخلوق، طالما أنه يسألكم مسألة السلف قلوا القرآن كلام الله ولا تحدث كلمة مخلوق، فأبوا إلا القول بها، فثبت الإمام أحمد فكان إماما آنذاك. إذن هي فتنة كبيرة، والقول بخلق القرآن لا شك أنه كفر ينقل عن الملة، نسأل الله السلام والعافية. بل نقول أن القرآن كلام الله، تكلم بما شاء كيف شاء، وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوق، فهم أحدثوا كلمة، فلهذا استاج السلف أن يقولوا غير مخلوق، وإلا فما كان في الصحابة أن يقولوا مخلوق. مثل ما أحدث أهل السنة والجماعة في الاستواء، ماذا قالوا في الاستواء؟ قالوا في صفة العلو أنه عالم بذاته. كلمة علو الذات ما كانت في السلف، كانوا يقولون أن الله عالم وإليه يصعد الكلم الطيب، والقرآن نزل من عنده، وأن الله في السماء، يقولون هكذا، ما يستخدمون لفظة الذات هكذا بذاته. ولكن عندما أحدث ما أحدث من أهل البدع أن قالوا العلو هو علو رفعة، علو صفة، علو قدر، قالوا هكذا، يعني قدر عالي، وإما الله عز وجل في كل مكان، فاحتاج أهل السنة أن يبينوا العلو، وقالوا علو الله عز وجل يعني علو ذاتي، يعني بذاته أنه مستوى على العرش. أما هم يقولون لا، علو الله يعني كما تقول أن الدينار فوق الدرهم. تعرفون قصة الدينار والدرهم؟ الدينار فوق الدرهم ولا ليس فوقه؟ الدينار فوق الدرهم. إيش معنى فوقه؟ يعني حطناه فوق منه على ظهره؟ لا، يعني أعلى بالقدر، كما تقول الوزير فوق الشعب والملك فوق إيش؟ فوق الوزير، يعني ليس هو راكب على ظهره وإنما أعلى قدر. فالدرهم فوق الدينار ولا الدينار فوق الدرهم؟ الدينار فوق الدرهم. ولهذا هناك قصة في هذا عجيبة شيئا ما، في قصة طلاق الحجاج لزوجته. هو ما يريد أن يطلقها زوجته، هو يحبها لأنها كانت جميلة جدا وفصيحة وبليغة جدا في الأدب والبلاغة، فتزوجها الحجاج. وخرج يوما يتحسس ينظر، يعني جاء إلى البيت مختفيا، فوجدها على المرآة وهي تمشط شعرها وتنظر إلى نفسها، وهي تقول: وما هند إلا مهرة عربية سلالة أفراس تخللها بغل، فإن ولدت مهرا فمن طيب أصلها، وإن ولدت بغلا فمن ذلك البغل. انظر هي ماذا تقول، لأن من شدته الحجاج وتعرفون قسوته وكذا، فكانت تكره فيه شيء من هذا، فكانت تقول: وما هند، تسلي نفسها، وما هند إلا مهرة عربية سلالة أفراس تخللها بغلا. من تعني به؟ الحجاج. فإن ولدت مهرا فمن طيب أصلها، وإن ولدت بغلا فمن ذلك البغل. فسمع هذه الكلمات فأرسل إليها رسولا، لأنه أجمع على طلاقها، كانت جميلة، فأرسل إليها رسولا أن يطلقها في كلمتين ولا يزيد. كنت فبنتي، أرسل إليها رسولا، قال لها: يقول لك الحجاج كنت فبنتي. وأرسل معه 10,000، 10,000 يعني متعة طلاق. ففرحت بهذا فرحا شديدا. كنت فبنتي يعني كنت، ما كنت فبنتي يعني طلاق بائن، ما كنت فبنتي لا يزيد عن كلمته. ردت عليه مباشرة على السليقة، قالت: كنا فما حمدنا، وبنا فما ندمنا. وهذه 10,000 بشارة لك، أعطته 10,000 إيش؟ أن فرحت بأن طلقها، كما تقول هي كلب ثقيف، يعني ما كانت تريده أبدا، أجبر على طلاقه للحجاج. وهذه 10,000 بشارة لك. ثم بعد ذلك عبد الملك بن مروان وصف له شيئا من جمالها وفصاحتها وإلى غير ذلك، فأرسل إليها كتابا أنه يريدها لنفسه، فقالت: اعلم يا أمير المؤمنين أن الكلب قد ولغ في الإناء. فعندما وصلته الرسالة وقراها ضحك ضحكا شديدا، فأرسل إليها أن طهور إناء أحدكم 7 مرات، والإناء يطهر بغسل سبع مرات وتحفيره الثامنة بالتراب. فعندما وصلها رسالة عبد الملك بن مروان وقرأتها فما وسعها إلا أن قبلت الزواج به بشرط أرسلت إليه بعد الثناء عليه كما في الرسالة الأولى أثنت عليه وقالت إن الكلب بلغ لينا، ولكن أرسلت إليه المرة الثانية قالت لا أوافق إلا بشرط. فإن سألتني عن الشرط، يعني ما في محاورة كذا، فإن سألتني على الشرط فهو أن يقود ركاب زفافي الحجاج. اشترط عليه، اشترطت حافيا وإلى غير ذلك، فضحك ضحكا شديدا وأرسل إلى الحجاج بأن يقود زفافا ما يسعه إلا الموافقة. فأرسل إليها أن تتجهز نفسها وقاد ركابها، يعني هو الجمال، هو الذي الغلام هو الذي يقود، يعني غارة لصدره. أنت ما تعرفون الشاهد من هذه، الشاهد في الدرهم والدينار. إحنا فأرسل إليها أن تجهز نفسها، فجهزت نفسها وقاد ركابها الحجاج. حالت في الطريق مناقشات بينه وبينها باللغة العربية والأبيات الشعرية رهيبة. فعندما وصلت إلى هناك ألقت بالدينار، الدينار طبعا من ذهب والدرهم من إيش؟ من فضة. ألقت به فقالت يا غلام هات الدرهم. فقال نظر الحجاج إلى الأرض فما وجد الدرهم، وجد دينارا، دينار ذهب. فقال يا سيدتي إنما هو، انظر كيف صار الأمر، قال يا سيدتي إنما هو دينار. قالت لا بل درهم. قال يا سيدتي إنما هو دينار. فقالت الحمد لله. قال هات الحمد لله الذي أبدلنا بالدرهم إيش؟ دينارا. من تقصد إياه؟ أبدلنا. سمع هذه خلاص كبت سكت، ما تكلم ولا نطق بأي كلمة. انظر يعني الحجاج مع قسوته وشدته، وكان قد آذى المسلمين كثيرا. من حضر من الصحابة الحجاج إخوة؟ أنس بن مالك وما ذلك وغيره، نعم، وقاتل من الصحابة. ومع ذلك أنس، تعرفون رفقته بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبته بالنبي صلى الله عليه وسلم ومقامه، لم يخرج عنه ولم ينازعه في الملك مع مكانة أنس، ولم ينازعه في ملكه البتة، ولم يخرج عنه مع أن الحجاج كان ظالما جائرا، ولكن لم يخرج عنه أنس. وين هؤلاء الذين يخرجون ويقول؟ بل حتى آذى أنس وسبه وشتمه، حتى كان في مجلسه فعل ذلك، ولكن صبر واحتسب ولم يفعل ذلك بشيء. وهذا ما اعتقد أهل السنة والجماعة في ولاة الأمر السمع والطاعة. وقصة الحجاج يعني طويلة. وعلى كل، نحن الشاهد في هذا تأويل العلو بأنه صفة إيش؟ يعني أن علو الله يعني صفة قدر، ولكن هذا قول مردود. فاحتاج أهل السنة والجماعة أن يبينوا أن علو الله عز وجل إنما هو علو ذات، كما احتاج الإمام أحمد غيره بأن يقول القرآن غير مخلوق. فهذه الألفاظ وإن كان فيها زيادة ولكن فيها إيضاح وبيان. إذن كما قال وأقول في القرآن ما جاءت به آيات فهو الكريم المنزل. القرآن كلام الله، ما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ يلا نعم، كلم الله موسى تكليما. نعم، وأن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم يلا إخوة. نعم، وكلمه ربه. نعم يلا إخوة، كل واحد جاي. أعوذ بكلمات الله التامات أنه غير مخلوق. نعم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. يلا من هذه الجهة، ما في أحد نوم. يلا، ولا شأني في القرآن أحقر من أن ينزل الله فيه كلاما. هذا بل منعوني أن أبلغ كلام الله. إذن كلام الله عز وجل، وتمت كلمة ربك كذلك صدقا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والأدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة على أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين. وهو القديم يعني الأزلي المنزل من عند الله عز وجل، وأنه مثل ما قال الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وكونه قديم يعني من باب أفراد من باب إيش النوع، أنه أزلي وأنه حادث لحد كما ذكرنا. أقول في القرآن ما جاءت به آياته يعني بما ذكر أهل السنة وجماعة بما تقدم. قال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتعول، هنا فيما يتعلق بآيات الصفات. فآيات الصفات من رجال السنة والجماعة النمرة كما جاءت كما قال الإمام أحمد، وكذلك كما قال الإمام الشافعي قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد من؟ على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآيات الصفات كلها نمرها كما جاءت. أقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. المصطفى لأن الرسالة اصطفاء، الرسالة يا إخوة اصطفاء، ليس كما تعتقد الصوفية أن الرسالة مكتسبة. يعني عند الصوفية إخوة هؤلاء الناس الذين أحيانا يقول إيش فيهم الصوفية، الصوفية فيهم ضلالات وضلالات كبيرة، حتى أنهم قالوا الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف. يقول أحدهم والفعل في التأثير ليس إلا لله جل وعلا، يعني أمور طوام عندهم وكفريات. فمن ضلالهم أنهم يعتقدوا أن الرسالة مكتسبة، ممكن الإنسان يصير نبيا، ولذا عندهم حتى في التفضيل الصوفية أن أعلى المقامات الولي، وأن الرسول أقل من أعلى، عندهم إيش أعلى المقامات الولي، وبالدرجة الثانية عندهم إيش الرسول النبي بعد الرسول. يقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، مقام النبوة وين؟ في برزخ فويق، يعني النبي أفضل من الرسول والولي أفضل من الولي. مرة أحد وهو من 70 تقريبا يتمسك في الغار غار حراء ينتظر جبريل أن ينزل عليه بالوحي فيقول له اقرأ، يتمسك الزمن طويل. فمر رجل يتلو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت مني بمنزلتي هارون من موسى، يا علي أنت مني بمنزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فخرج إليه ابن 70 وقال له لقد حجر ابن آمنة واسع إذ قال لا نبي بعدي. لماذا؟ لأنهم عندهم النبوة مكتسبة، لا هي اصطفاء، يصطفي الله يعني من الناس رسل من الملائكة رسلا ومن الناس، فالرسالة اصطفاء. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. الهادي هداية إيش؟ دلالة كما أخذنا، دلالة إرشاد وبيان. ولا أتأول، أهل السنة والجماعة في التأويل عندهم التأويل يأتي بمعنيين أهل السنة والجماعة، لأن اختلف التأويل بين السلف والخلف. السلف عندهم التأويل هو بمعنى التفسير أو ما يقول إليه حقيقة الأمر، ومنه الرؤية الصالحة، يا أبتي هذا تأويل رؤياي. وقال الله عز وجل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل إيش قد جاءت رسل ربنا بالحق، هذا التأويل. ولكن التأويل عند الخلف هو صرف اللفظ عن احتمال راجح إلى احتمال إيش مرجوح، وهذا إما أن يكون صحيح وإما أن يكون فاسد وإما أن يكون من أفسد الفاسد أو لعبا أو من أبطل الباطل. فالتأويل الصحيح مثل أن يكون مقترن ومحتفى بالأدلة الصحيحة فيكون صحيح، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ليس معنى هذا إذا دخلت تقول، وإنما إذا أردت الدخول. وكذلك إذا قرأت وإذا قرأت القرآن إيش فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ظاهرها أن الاستعاذة تكون بعد إيش، ولكن الصحيح أنك إذا أردت القراءة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ورزق. إذا أتى أهله يقول هذا، والمقصود به قبل الجماع أم بعده؟ ظاهره بعد الجماع، ولكن الصحيح أنه قبل الجماع وقبل التعري، لأن لا يذكر الإنسان اسم الله وهو عريان، وإنما قبل التعري والتجرد الكامل يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه من قدر بينهما ولد يسلم من وخز الشيطان. كذلك من اغتسل، من أتى الجمعة، من اغتسل فالغسل أفضل، من توظف بها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، أو المقصود إذا أتى أحدكم الجمعة، على خلاف بين العلماء في وجوب غسل الجمعة من عدمه، والراجح هو الوجوب، ولكن الأمثلة لا تناقش كما يقول العلماء، الأمثلة لا نقاش فيها، ولكن هذا ممن أول في مسألة هذه الأدلة، أن صرفت بأدلة أخرى في من لا يرى وجوب غسل الجمعة، استدل ببعض الأدلة. التأويل الفاسد هو كتأويل المعتزلة والأشاعرة لصفات الله عز وجل ولأسمائه، مثلا في صفة النزول أو صفة العلو أو صفة الاستواء أو صفة اليد أو الوجه إلى غير ذلك، تأويلهم هذا فاسد، لأن المؤول معطل، هو في الحقيقة تحريف وليس تأويلا، لأنه فاسد. يقول اليد بمعنى القدرة، اليد بمعنى النعمة، اليد بمعنى القوة. طيب جاءت ألفاظ في اليد لا تحتمل أن تكون لا قوة ولا قدرة ولا نعمة، مثل قال الله عز وجل يعني بل يداه مبسوطتان هل نعمتاه هل مجيش، يعني لا تأتي، يعني هل قدرتاه تأتي، بل يداه. وكذلك لما خلقت بيدي، فهذا المقصود أن نثبت لله عز وجل صفة اليد كما تليق بذاته وجلاله. على كل هذا تأويل باطل وفاسد، وكذلك من أبطل الباطل ما أول به القرامطة والباطنية، الصلاة والزكاة والحج والصيام والنسك وإلى غير ذلك. قال الصيام الإمساك عن أسرار، كلام يعني لعب في الألفاظ الشريعة. إذن وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأوله، فنثبت اليد والوجه والصفات الفعلية والصفات الذاتية، الذاتية سواء الخبرية أو المعنوية، لأن الصفات تنقسم ذاتية وفعلية. الفعلية يعني هي التي تكون بالمشيئة، مثل الضحك والعجب والنزول والمجيء إلى غير ذلك من الصفات الفعلية، ولأن بمقتضاها المشيئة إذا وجد سببها الرضا كذلك. والصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية خبرية وذاتية معنوية. الذاتية الخبرية مثل إيش؟ الوجه والساق واليد وإلى غير ذلك ما ثبت الذي لا مجال العقل فيه، إنما هو يكون بالخبر وبالوحي. وكذلك الصفات الذاتية المعنوية مثل العلم والحياة والقدرة وإلى غير ذلك. الأشاعرة المعتزلة نفوا الصفات كلها، والجهمية كذلك، الجميع نفوا الأسماء والصفات كلها، والمعتزلة أثبت الأسماء على غير منهج أهل السنة والجماعة ونفوا الصفات كلها. وبعض المعتزلة أثبتوا ثلاثة من الصفات، العلم والحياة والقدرة. جاء الأشاعرة وأثبتوا سبع من الصفات، لأن المعتزلة بنوا دينهم على العقل، والأشاعرة بنوا دينهم على الجدل، والصوفية بنوا دينهم على الذوق والكشف والرؤى المنامية، والرافضة بنوا دينهم على الكذب، فهم أكذب خلق الله على وجه الأرض، أكذب من وطأ الحصى وأصل يهودي. أهل السنة والجماعة بنوا دينهم على الكتاب والسنة. فجعل الأشاعرة وأثبتوا سبع من الصفات، قالوا لأن العقل دل عليها، قالوا له له العلم وله الكلام والحياة والبصر، سمع إرادة إيش وعلم واقتدر، له الكلام والحياة والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. وهذه الأشياء أثبتوها على غير ما نجال السنة، لأنهم قالوا الكلام مخلوق وأنه بغير حرف وصوت وأنه كلام النفس وإلى غير ذلك، حتى وإن أثبتوا ما أثبتوا على خلاف نهج أهل السنة والجماعة. جاء من المعتزلة من آذى أهل السنة والجماعة وسبهم وشتمهم، مثل الزمخشري في كشافه الذي كشف فيه على أباطيله وكشف فيه على الباطل. الزمخشري ماذا طعن في أهل السنة بحيث أنهم ينسبون عقيدتهم الصافية النقية بما سمعتم، وهو ينفي الرؤية، يعني سبهم سبا ذريعا، سب أهل السنة قائلا: لجماعة سموا هواهم سنة، لجماعة حمر لعمري موكفة، قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. انظر ماذا يقول الزمخشري، يقول: لجماعة سموا هواهم سنة، يعني مرادهم ورغبتهم وميولهم وتأويلهم وتحريفهم عنده، سموه سنة. لجماعة حمر لعمري موكفة، الموكفة يعني هو السرج الذي على هو القماش والكسوة التي على الحمار، نقول إكاف، حتى جاء في سنة أبي داود: فجيء بحمار عليه إكاف. موكفة يعني حمير مسرجة جاهزة للركوب. من هم يقصد بهم؟ قبحه الله أهل السنة والجماعة. لجماعة سموا هواهم سنة، لجماعة حمر يعني حمير لعمري موكفة، قد شبهوه بخلقه وتخوفوا، يعني تخوفوا في إثبات الرؤيا، أن نقول نراه، أن يقال لهم مشبهة، يعني كيف ترى ربك، يعني هذا واضح تشبيه وتجسيم وإلى غير ذلك ما ينفيه أهل البدع عن أهل السنة. فقد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى، يعني تشنيع الناس عليهم، تستروا بإيش؟ فتستر أهل السنة بالبلكفة، يعني نراه بلا كيف، يتكلم بلا كيف، يجيء بلا كيف. هم يعتقدون أهل السنة الكيف، ولكن يفوضون في الكيف ولا يفوضون في المعنى، ويقولون أن الكيف كما قال الإمام أحمد كما قال الإمام مالك، وينقل أنه عاد على ربيعة شيخه، وعرفنا من هو ربيعة في الدرس الماضي، ربيعة الرأي، إمام مجتهد حافظ فقيه متقن، يقول: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. واشتهر به الإمام مالك أنه الذي قاله، وقيل أنه ربيعة. قال شيخ الإسلام بن تيمية: هذه الكلمة ميزان في جميع الأسماء والصفات. فيقول: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فتستروا بالبلكفة، يعني بلا كيف. ولكن قيض الله من أهل السنة من رد على من؟ من رد على الزمخشري في أبياته هذه بأبيات وأدى الدين الذي على أهل السنة والجماعة، قائلا: هل نحن من أهل الهوى أم أنتم؟ ومن منا حمير موكفة، يعني مسرجة مكسوة، ومن منا حمير موكفة، اعكس تصب، فالوصف فيكم ظاهر كالشمس، فارجع عما قالت الزخرفة، أترى الكليم وأتى بجهل ما أتى، أترى الكليم وأتى بجهل ما أتى، وأتى شيوخك ما أتوا عن معرفة، إن الوجوه إليه ناظرة بذا، جاء الكتاب فقلت هذا سفه، نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى، فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة. يعني عجيب، كيف أعظم مطلوب وأعظم مرغوب عند أهل السنة والجماعة يكونون فيه ضلالا، سؤالهم الرؤية لله عز وجل وإلحاحهم يكون فيه كفر، أنهم يسألون الكفر والعياذ بالله. وهذا أعظم نعيم، ولكن كما قال ابن القيم: حري بمن إيش أنكر الرؤية أن يحرمها في الآخرة. على كل هذا التأويل الفاسد يعني مرفوض، وأقول مثل ما يعني كما قال شيخ الإسلام تيمية يقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وإنما يثبت جميع الأسماء والصفات لله عز وجل. وكما قال الإمام أحمد وكم ناظر العلماء، هذا الشيء الذي تقولونه شيء علمه رسول الله؟ ماذا قال في المناظرة بين السني والمبتدئ؟ هذا الشيء الذي تقوله آخر المطاف، هذا الشيء الذي تقوله شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ قال لم يعلم. قال سبحان الله، شيء ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت أنت لتعلم؟ قال أقلني، قال أقيلك، والسؤال هو السؤال. هذا الشيء الذي تقوله شيء علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم؟ انظر محاجة أهل البدع، قال علمه. طيب هل بلغه؟ واحدة من الثنتين، إذا قلت لا ما بلغه هذا كفر أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتم ما أمر بتبليغه. إن قلت لم يبلغه، علمه ولم يبلغه، هذا كفر أكبر. إن قلت ما علمه هذا ضلال مبين. طيب علمه؟ نعم علمه، ما يسعك إلا هذا. طيب هذا هل بلغه؟ إن قلت كتم هذا كفر، ما تستطيع. وإما أن تقول بلغه، طيب هات، قل هات برهانكم إن كنتم صادقين. حجة دامغة لأهل البدع أن يأتوا بأهوائهم هذه. الحق ساطع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيله. إحنا أردنا لأهل السنة والجماعة مبنى على أصول وعلى موازين، مبنى هذا الأمر على أصول وعلى موازين. أولها إيش؟ الصحيح وهو ما اتصل إشناده ولم يشد أو يعال، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرق وغادت رجاله لا كالصحيح. فعندنا موازين وضوابط، أرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، ولا نؤول ونردها إلى الطراز الأول كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، الجيل الأول والرعيل الأول. ونقول في الاعتقاد بخبر الأحاد وبالأخبار المتواترة، لأنها حجة، لأن هذا فصل ما بين أهل السنة وأهل البدع، ردهم لأحاديث الأحاد، يردون أحاديث الأحاد، نسأل الله السلامة والعافية. إذن تأويل خطير في الأسماء والصفات، وهذا هو التحريف كما يقولون. طيب لماذا أول ولماذا حرفوا؟ قالوا بقرينة عقلية. طيب الأدلة واضحة، وين القرينة؟ هذه القرينة. قالوا قرينة عقلية. طيب وش القرينة العقلية؟ تنزيه الله عز وجل. طيب التنزيه، إذا أردت أن تنزه الله عز وجل نزله عن نقص، ما تنزه الله تبارك وتعالى عن صفات الكمال وما أثبته لنفسه، أين التنزيه في هذا؟ إذا أردت أن تنزه الله نزه عن النقائص. حجة مردودة عليكم. والمعطل يعبد، والمؤول يعبد إيش؟ المعطل يعبد إيش؟ عدما. والمشبه يعبد صنما. وما أول الحقيقة التأويل هو تعطيل، والتعطيل لا يكون إلا إذا مر على قنطرة التشبيه أنه شبه فعطل، كل لقولهم متلازم. وإلا فالصحابة جاءوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، هذا الرب الذي بذلنا من أجله الغالي والنفيس، والذي نصلي له ونصوم، والذي أرواحنا تزهق من أجله ونقاتل من أجله، هل نراه هذا الرب؟ هل سنرى ربنا الذي نعبده ونصوم له؟ قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس، إيش؟ كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. فأثبت الرؤية، فيأتي من يأتي وينفي هذا. على كل قالوا هم الله عز وجل لعن اليهود لأنهم أثبتوا اليد لله عز وجل. قال الله عز وجل عن اليهود وقالوا يد الله مغلولة، قال الله عز وجل غلت أيديهم لأنهم نسبوا اليد إلى الله عز وجل. انظر التحريف والاستدلال، هذا ما يستقيم. طيب لماذا قال الله عز وجل بعد مباشرة إيش قال؟ بل يداه مبسوطان، لعنت أيديهم بما قالوا، بل يداه إيش مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال الله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب، أثبت اليد. وقال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت الله عز وجل اليدين. وكذلك جاء في الحديث الصحيح المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. هل نقول قوة الله يمين أو قدرته يمين أو نعمته تصب اليمين؟ ما يستقيم، فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه مع نفي التشبيه. وجميع الآيات الصفات نمرها إمرارا كما جاءت. كيف الإمرار؟ ليس كما يفعل المفوضة، وإنما نقول يعني نثبت المعنى ونفوض إيش؟ نفوض التكييف فقط. الكيفية لها كيفية معينة ولكن لا يعلمها إلا الله عز وجل، لأن الكيفية لا تدرك إلا بأحد أمور، إما أن نرى الشيء وإما أن نرى مثيله وإما بإخبار الصادق، وهذا كله ممتنع بحق الله عز وجل. وما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن لها كيفية معينة، وإنما نثبت ما أثبته الله لنفسه. وما ثبت الله لنفسه فهو لائق به، وما ثبت المخلوق فهو مناسب لحاله. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، يعني العالمية فيها لا تنافي الوصفية، والتي أسماؤهم يعني أعلام وأوصاف هي أسماء الله عز وجل وأسماء النبي وأسماء القيامة وأسماء القرآن، هذه الأربع أعلام وأوصاف، يعني الوصفية فيها لا تخالف العالمية. مثلا أسماءنا نحن هل أعلام وأوصاف؟ لا، نحن أعلام بس. تقول مثلا صالح، هذا عالم فقط، ولكن الوصفية تنافيه، قد تكون تنافيه، قد يكون صالح وهو من أفجر عباد الله، صحيح ولا؟ فيكون قد تقول الصادق وهو ليس بصادق، إذن أسماء ليست على ما وصف. تقول أمين وقد يكون خائن وليس بأمين. تقول زيد من الزيادة في طوله في جسمه في وزنه إلى غير ذلك، قد يكون نحيفا قصيرا ما في زيد. إذن أسماءنا نحن أعلام وليست أوصاف، أما أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، والوصفية فيها لا تنافي العالمية. وأن كل اسم يتضمن صفة، كذلك أسماء القرآن وأسماء القيامة وأسماء الأنبياء هي أعلام وأوصاف، والوصف فيها لا ينافي العالمية. إذن إخوة الكرام، أختم هذه المحاضرة بكلمة وجيزة، بأن نعض عليها بالنواجد، بأن لا نؤول، وأن نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي عنه ما نفاه نفسه، وأن أحاديث الأحاد حجة في هذا الباب، حتى وإن كان حديث يعني إيش؟ حديث حسن لغيره. هم أهل البدع ما أثبتوا حتى التواتر، يزعمون وينادون بالتواتر، هم ما أثبتوا التواتر، الأحاديث المتواترة يؤولونها ويحرفونها، وحتى الأحاد يردونها. إذن إيش بقى لكم؟ إيش بقى لكم من دين الله عز وجل؟ لا شيء إلا الهوى، نسأل الله السلام والعافية. معتقد أهل السنة والجماعة يثبتون المتواتر ويثبتون أحاديث الأحاد، وأحاديث الأحاد حجة في هذا الباب، وهذا فرق بين أهل السنة والجماعة، احتجاجهم بالأحاديث الأحاد. طالما ثبت الحديث فهو مذهبي وهو حجة، حتى وإن لم يعمل به أحد البتة، ولكن هي تثبت هذا، لأن الإمام أحمد يقول من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. إذن حديث الأحاد حجة، هذا يقول الناظم الحكمي، والخبر أعلم منه ما تواتر ومنه أحاد إلينا أثير، فذو تواتر به العلم حصل، وثابت الأحاد يوجب العمل، بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به فإن به يقول كل أهل السنة. كم أرسل الرسول من أحاد يدعون في الأفاق للرشاد، مثل معاد وعلي والأشعري ورسله إلى الملوك اعتبري، فالتزم القول به فإن به يقول كل أهل السنة، انظر كل أهل السنة، كم أرسل الرسول من أحاده يدعون في الأفاق للرشاد مثل معاذ وعلي والأشعري ورسله إلى الملوك التبرين، وألزم المبلغين الحجة بهم وبانت لهم المحجة، وخبروا القبلة في أهل قبى وانصرفوا فورا بمطلق النبى، وبادر الشرب بنثر الخمر حين أتاه مخبر بالحضر، وأمر ربنا بنص بين في خبر الفاسق بالتبين، يشعر أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات، بل لا سبيل لاقتفاء الرسول إلا التلقي عنه بالقبول. فحديث الأحاد حجة دامغة وينبغي التمسك بها والعض عليها من نواجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي هذا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. وأذكر فأقول إخوتي الكرام، هذا الدين أمانة في أعناقكم، واعلموا أن كل الطرق الموصلة لرب العالمين مسدودة إلا طريق واحد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. وصدق شيخ الإسلام إذ يقول: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. وهذا ما سنأخذه إن شاء الله في الدرس القادم، لأنهم ردوا أحاديث الأحاد والأحاديث المتواترة واستدلوا بما قال الأخطل. كنا وإياكم مع الدرس الثاني في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد بن سعد الأنجر حفظه الله ونفع به.